عنده فتى شخص يقفون دقيقة حداد، فمر الشرف في ذلك وما الحكم؟ الإسلام لا يعرف ما يسمى بوقفة الحداد، وأخشى أن يكون هذه من بدع الفرنج التي تسربت إلى ديار المسلمين.